ولا تك في ضيق مما ينظرون. اذا ورد على النبي عليه الصلاه والسلام حزن وضيق فنهاه الله عن ذلك. اذا كان لابد من حركه قلبيه بحيث يرجع الانسان الى الله عز وجل والى معيته، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اذا اجتهد في الاحسان اجتهد في التقوى ليكون الله معه ليذهب عنه هذا الضيق وهذا الحزن، وهو يكون في ذلك شاهدا ان الامور بيد الله وان الله هو الذي يقلب قلبه. فيقينه بشهود القدر وشهود تقليد الله للقلوب والابصار لا بد ان يكون حاضرا، وفي نفس الوقت لا يمنعه ذلك من الحركه المشروعه، حركه القلب فضلا عن حركه البدن. حركه البدن في الحقيقه مع انه موقن بانها لا تنفعه بنفسها ولا ترد عنه مقضيا بنفسها، ولكن يكون آخرا بالأسباب وشاهدا بأنه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. يتحرك وفي نفس الوقت قلبه مطمئن إلى الله سبحانه وتعالى موقن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فلا يكون عنده حركة ناظرة إلى الأسباب. استغفر الله وأتوب إليه. الأخ خطف التليفون، كم مرة كررنا الكلام؟ ده أمر منكر والله العظيم. إحنا قلنا قبل الدرس إن الإخوة يقفلوا التليفون، اللي معاه تليفون يقفله، اللي مش عايز يقعد بالتليفون مقفول يتفضل يطلع بره، لأنه كده بيشوش على الناس، بيشوش على اللي يدي الدرس، يشوش على السامعين. واتقوا الله سبحانه وتعالى في هذا الامر. وبعدين نبهنا قبل كده ان مفيش ان الاخوه تقفل التليفون مره واثنين وسكت شويه. الله، امر يعني شيء يثير الغضب والله، لانه يؤدي الى تشتيت الذهن في الدرس. فاتقوا الله سبحانه وتعالى. سؤال اخر تحت التليفون، اتقي الله ويقوم دلوقتي ينصرف من المسجد يقعد بره. اللي اخر اللي تليفونه ضرب دلوقتي لان انا نبهنا مره واثنين. في اجزاء من هذا الطيب مش هشخص ولا اتعرض لها وهي محتاجه لتعليق، ودي لا شك انها محتاجه يعني لكي تنضبط العباره الى قدر من التركيز، لان الواحد بيتكلم مش بيقرا كلام قدامه. حتى ابن القيم لا علق عليه يمينا ولا شمالا، والعباره مهمه بان الانسان لا يحتاج الى حركه بل يستسلم تماما، وده في الحقيقه خطا. فالعباره كيف الانسان يستطيع ان يعبر عنها مع عدم التركيز، مع مجرد التشويش بهذه الطريقه؟ وبعدين هو ياخذ ذنب كل اللي قاعدين دول تشوش عليهم الكلام. النغام موسيقيه واجراس وحتى العبارات اللي هي محطوطه تليفونات من اناشيد او غيرها او اذكار، ده امر يؤدي الى تشويش بلا شك. الاخوه من ساعه ما تخش ما تقفل التليفون، يعني الامر ده اللي نسي تليفونه وهو بيصلي او في الدرس يفتح يقفله ويشكك في التليفون تماما، لكن كل شويه هنعمل الحكايه دي. فكما ذكرنا ان اليقين ان يكون الانسان شهيدا بقضاء الله عز وجل وقدره، وان حركته لا تنفع بذاتها لا في يعني جلب نفع ولا في دفع مقضي، ولكن لابد ان يكون اخذا بالاسباب متحركا بقلبه وبدنه فيما ينفعه، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ولذا عندما تدور الموارد في قلبه لابد ان ينظر فيما ورد في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الواردات، عما يعرض للقلب، موقنا بان الله سبحانه وتعالى هو الذي يقلب قلبه على ما أراد عز وجل، ولذلك يلجأ إليه سبحانه ويتضرع إليه ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فأما أن الحركة لا تنفع مطلقا نقول: احرص على ما ينفعك، الله عز وجل ينفعك بها. احرص على ما ينفعك تدل على أن الله ينفعك بها، ينفعك بالحركة المشروعة المطلوبة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، مثل النهي عن الحزن، النهي عن الفرح،

ولا يستدل بها حتى تكون معها أدلة من العلم المنقول الثابت. ولذلك اليقين الذي يحمل على الأهوال وركوب الأخطار ويأمر بالتقدم دائما لابد أن يكون معه علم، ويحمل الإنسان من الخوف من غير الله لكمال يقينه بتدبير الله سبحانه وملكه عز وجل. قال والعلم يأمر بالتأخر والإحجام، فإن لم يصحبه اليقين قعد بصاحبه على المكاشف والغنائم. كيف هذا الكلام؟ هذا ليس بصحيح. أن العلم يأمر بالتأخر والإحجام، العلم يأمر بالحكمة، العلم يأمر بالإقدام في موضع الإقدام والتأخر في موضع التأخر. ولا شك أن العلم بغير يقين تعلق بالأمور الظاهرة دون حصول الحقائق الباطنة، فيضيع على الإنسان المكاسب والمغالب. لكن هذا ليس من علم النافع، بل لا يسمى علما بغير يقين، ولا يسمى علما بغير إحوال باطنة. والله أعلم وأعلم. لكن عموما لا يصح حتى العلم أن يطلق على العلم الظاهر أنه يأمر بالتأخر والإحجام، إنه يشبه فينا. يقول إن اللي عنده علم، على سبيل المثال ما وقع في غزوة مكة، يقول الكلام الذي يقرب لا يمكن أن يحدث. فقد قال الله عز وجل وإذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لخشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. فرؤيتهم قليلا ويقينه بنصر الله دفعه إلى الإيه؟ إلى الإقدام وعدم التردد. وكذلك قلل الله عز وجل المشركين في أعين الصحابة ليقينهم بالنصر من عند الله فأقدموا، وحدث نصر الله سبحانه وتعالى وجاء نصر الله سبحانه وتعالى. ولو كان عندهم علم تفصيلي لعدد المشركين وقوتهم ساعة المعركة، ساعة الهجوم، لا وقع في قلوبهم دوء من الايه؟ من الإحجام والتردد. لا، العلم اللي هو المقصود بذلك العلم بأمور واقعة. وهذا يعني أقرب ما يقال في هذه الجملة أو العبارة. أما العلم بالكتاب والسنة فلا شك أنه يأمر بالإقدام والشجاعة ونحو ذلك من الأعمال الواجبة والمستحبة. فالإقدام في طاعة الله سبحانه وتعالى لا يأمر العلم بالتأخر عنه. لكن أحيانا يكون الحساب الدقيق والتفصيلي بالأمور يؤدي إلى عدم إعطاء اليقين حقه والثقة بالله سبحانه وتعالى، فيوكل الإنسان إلى نفسه وإلى ما بين يديه من الأسباب، فلذلك تستطيع المكاسب. مما يمكن أن يكون قريبا من هذا أيضا أن عائشة رضي الله عنها، هذا ثبت في الصحيح، كان عندها ستر شعير كانت تأخذ منه حتى طال عليها ذلك. قال الدقيق كان ذلك فيها عندما ناخذ وبيصيبها من الأرض فكالته ففجر. لما حسبتها عيب كان كثير جدا الشيء سيقعد يحسبها بالضبط بناء على اللي يقول لك عشان اجيبها مضبوط عشان العلم يقتضي ذلك. احيانا العلم يعمرنا بلا شك ان احنا يكون عندنا نوع من ايه؟ من الحساب، نوع من اعني على سبيل المثال قوله عز وجل اياكم منكم 100 صلاه لعلو اتين، هتقتضي ذلك لازم يكون ايه؟ اجتهد في معرفه قوتي وقوه العدو. واحيانا يكون الانسان عنده من اليقين بوعد الله ما يدفعه الى الايه؟ الى الاقدام، وان لا يعبأ بهذه الايه؟ الحسابات. وبالتالي يحصل له بقوه اليقين لا وجود العلم، والا فالعلم لا يمنعه من ذلك في مثل هذه الحاله. يعني ان يكون عنده ثقه عظيمه وشجاعه عظيمه وتوكل على الله سبحانه وتعالى وثقه به سبحانه وتعالى، فعند ذلك لا ينهاه الشرع عن مثل ذلك. يقين يعني زيد رضي الله عنه وجعفر عبد الله بن رواحه الذي جعلهم يقدمون على ان يقاتلوا وهو 3000 ان يقاتلوا 200000. يقين الحساب يقتضي ان لا يقدموا، لكن كان عندهم فعلا رجاء بس من الله سبحانه وتعالى. وهذا الأب يعني لا يمدح منه في مثل هذا المقام، بل يمدح من الإنسان لأنه له من المصالح العظيمة وتقوية القلوب وضرب الأمثلة والأسرة الحسنة لا يبقى عبر الزمان حتى ولو حدثت يعني مصيبة الموت وحصل الاستشهاد في سبيل الله، لكن يبقى هذا الأمر فيه من المنافع من الله عز وجل أعلم، هذا يمدح ولا يمدح منه العلم والله أعلم. يبقى لابد من اليقين ولا بد أن يكون مع اليقين علم. أقول قبل هذا أستغفر الله. يذكرون أن هناك كسوفا جزئيا للقمر يوم ليلة الجمعة يوم الخميس مساء، فإن وقع ذلك فنصلي إن شاء الله. أعني أن هو أصلا المعلومات المتذكرة حوالين الموضوع ده فيها نوع من يعني أنا أظن أن هي وسائل الإعلام بتنفع الدقة غير دقيق، فبعض الوسائل الإعلام الجرائد بتذكر موعد الكسوف أنه في السابعة إلى خمس دقائق، والأقرب إن ده بداية دخول القمر في منطقة شبه الظل إن شاء الله، اللي هي تجعل دخول شبه الظل دي تجعله إن هو خافض الضوء فقط، ده مش هيبقى كسوف كسوف كسوف، الكسوف بيبقى جزء منه غير ظاهر، والقمر يكون في ساعتها يوم ليلتها سيكون بدرا. لكن هو يبدأ والله أعلم أعلم إن صدقت الأخبار المنقولة يعني في الدخول في منطقة يعني الظل هو جزء منه يحجب، وليس الظل ليس كل القمر، جزء منه هيدخل منطقة الظل في الساعة يعني التاسعة إلى خمسة. المعلومات اللي موجودة كما ذكرت فيها تداخل شوية ممكن 8 إلى 5 أو 7 إلى 5 هيبدأ 7 إلى 5 دي يكونوا في منطقة شبه الظل يبقى قفوز في الضوء فقط، لا يشرع لنا أن نصلي حتى نرى الكسوف حقيقة. إذا قال ابن عثمان فإذا رأيتم ذلك فارجعوا إلى الصلاة، فإذا رؤية جزء من القمر قد ذهب اختفى بالكلية فعند ذلك تصلح لنا الكسوف والله أعلم. ها؟ يوم كان بكرة بكرة الساعة هو بيقول بداية هبوط الضوء هيبقى غالبا 7 إلى 5 ويستمر ذلك نحو الساعتين على مدى البلوات اللي وصلتها يعني 9 إلى 5 تقريبا هيبدأ إن في جزء منه يختفي، هو بيقولوا إن حوالي 7.5% أو 8.5% من سطح من ضوء القمر إن جزء منه يعني الناحية اليمنى سيختفي الناحية الغربية. نعم هنشوف الاول، لان انا بقول لك لقيت معلومات مختلفه ان هي بتوع المصريين بيقولوا ان بدايته من 7 ل 5 ونهايه 8 ل 5، احنا عايزين حد يشوف 7 ل 5 ان شاء الله بالظبط، اظن مش هيكون باقي حاجه الا خفوت في ضوء القمر 7 ل 5. معظم المعلومات اللي على النت في الموضوع ده من بلاد اخرى بتذكر ان هو البدايه الكامله اللي هو جزء يختفي تماما في القمر في حوالي 9 ساعات. لا لازم لو جزء لا لو جزء اختفى كامل من البدر يبقى حصل كسوف. لا مش لازم يكون كله. الكسوف الكلي بالقمر يختفي ضوء تماما، لكن وجود كسوف جزئي بمعنى ان جزء من البدر وهو البدر فعلا جزء كده نقول على الناحيه اليمين اللي الناحيه دي كده يعني الناحيه اليمنى من القمر او الجهه الغربيه في جزء هيختفي، فاذا اختفى هذا الجزء بلا بد لا لا لا عندما الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينخسفان الوقت احد ولا لحياته، وليس دليلا على الغضب انما هو دليل على قدرة الله عز وجل على خلقه، وهو سبحانه وتعالى قادر على هذه المخلوقات التي أكبر من خلق الناس، فهو أقدر علينا سبحانه وتعالى. وقادر على كل شيء، وقادر على أن ينزل عقابه وعذابه في الناس على ذنوبهم. والله أعلم. الحديث الوارد في أشراط الساعة خشم من مشرق وخشم من مغرب وخشم من العرب بعداه انهيار الأرض، زلازل تنهار الأرض، وليس الخسوف والكسوف في الشمس والقمر. هذا الخسوف في الشمس والقمر كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام آيتان من آيات الله، بمعنى أنهما كما تشرق الشمس وتغرب فكذلك مواعيد محددة بدلالات إدراكها بالحساب، فهي من آيات الله سبحانه وتعالى. الأخ اللي هو بعثنا فعلا أظن هو جايبها من التسعة إلى خمسة دي من المصادر اللي هي موجود في بران الأهرام، مختلف عن اللي موجود في معظم المواقع التي تذكر أو حتى التصريحات للفلكيين الحساب الفلكيين في مسألة وقت بداية الكسوف. كما ذكرت أظن إن هم كبيروا في مصر اللي هو بداية دخول القمر في شبه الظل، منطقة شبه ظل الأرض اللي هي بيبقى القمر فيها جزء منه ضوءه خفت، وبعدين بعد كده بيخش منطقة الظل جزء منه برضه كذلك، فبيبقى جزء يختفي بالكلية. هل يجوز بيع أشجار الكريسماس للبشارة في محلات الورد وإن كان أبوه يفعل ذلك فما موقفه تجاه ما ينفق عليه من هذا المال؟ العلم أنه ليس بيع ممنوع غير هذه الأيام، إلا جانب أنواع أخرى كثيرة من الورد كيف يكون إمكانه. لا يجوز بيع أشجار الكريسماس لأنه احتفال بعيد من أعياد الكفار المشركين الذين يشركون بالله عز وجل فيقولون اتخذ الله ولدا، فجاءوا بشيء إد عظيم تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أدعوا للرحمن ولدا ولا ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولذلك لا يجوز مشاركتهم ولا تهنئتهم ولا بيع ما يعين على إقامة احتفالاتهم بهذه الأعياد. فكون أبوه يفعل ذلك عليه أن ينصح وأن يبين له أن هذا بشكل الرب سبحانه وتعالى، الاحتفال بميلاد الرب ومولده، هم لا يحتفلون بميلاد المسيح مجردا عن اعتقادهم في أنه الإله ابن الإله، فإنما يحتفلون بهذا. فقل له قد قال الله عز وجل في الحديث القدسي وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، فأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، فكيف يساهم ويباع للذي يحتفل بهذا الشتم على إقامة هذا العيد؟ إن شاء الله العافية. ولو حاول البعض أن يرخص في هذا من جانب الاحتفال بموالد الأنبياء نقول أولا الاحتفال بموالد الأنبياء بتاريخ ميلادهم كل عام هو من البدع المحدثات حتى ولو كان ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لم يرد قط لا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا التابعين، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحتفل يوم الاثنين بالصيام، يصوم يوم الاثنين يوم مولده عليه الصلاة والسلام، وليس عنده يوسع على العيال ويجعله موضع احتفال كل عام في الثاني عشر من ربيع كما زعموا بعده، ليس بثابت تاريخيا، ليس بثابت متى ولد النبي عليه الصلاه والسلام في اي الايام صلى الله عليه وسلم. قولوا فكيف بميلاد المسيح؟ عندما الذي ينقل ذلك النصارى وقد اختلفوا هم، فنصارى المشرق يحتفلون به في السنه من يناير، ونصارى الغرب يحتفلون به في 25 من ديسمبر، وفيما بين ذلك يحتفلون براس السنه، فكل ذلك علامه على تناقضهم واختلافهم وتفرقهم. وهذا التوقيت الافرادي الشهور الميلاديه ليست في الشرع عند الله، فلا اصابوا يوم الميلاد ولا اصابوا السنه في الاحتفال بعاد ميلاد الانبياء، فيعلو هذا اليوم عيدا من البدع على اي الاحوال. يكون انكارك على والدك ببيان هذه الادله والنهي عن مشاركه المشركين في اعيادهم. والله المستعان. لبس الدبله للملتزمات. اذا كانت الدبله مرتبطه بامر الزواج خطوبه او كتب كتاب او دخله تلبس في اصبع البنصر على العاده البصريه فهذا بلا شك ماخوذ اصله عن البصر. انهم عند الزواج يضعون خاتما او دبله خصوصا في هذا الاصبع اصبع البنصر. اذا كانت خطبه جعلوها في اليمين يسموها نصف اكليل خطبه. واذا كان زواج يجعلوها في الشمال. وانتقلت هذه العادة إلى المسلمين. وهذا لاعتقاد عنده لأن هناك عبد يرتبط إلى هذا الإصبع بين القلب. لا يزال الحب مربوطا بهذه الحلقة. وبهذا العبد ويظل في القلب. ولذا صار نزع هذه الدبلة عند الناس علامة على إنهاء العلاقة. وقول آخر في لماذا خصص هذا الإصبع أن الرهبان أو الفساوسة كانوا يقولون بالدبلة دي على الإصبع الإبهام أولا باسم الآب ثم على السبابة والإب ثم الوسطى والروح القدس ثم يقولون إله واحد آمين ويضعها في البنصر. ولا شك أن هذا أكثر من التي قبلها والعياذ بالله من هذا التفسير. فلا يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن يربطوا بين خاتم من الزواج سواء كان دبلة ولا غيره في هذا الإصبع بهذا الاعتقاد وبهذا الترتيب. الخطوبة يمين والإيه والزواج شمال. عشان كده دلوقتي يقول لك بص على تبص في إيديهم وبتعرف إذا كانت هي مخطوبة ولا متجوزة ونحو ذلك. ده أمر فعلا شرع العادة بلا شك أن هذا مأخوذ على البصر. ولذلك التشبه بهم لا يجوز. اللي عايز يلبس خاتم تلبسه أو يلبسه في الخنصة بعيدا عن امر الزواج لا دخل له بذلك. لا مانع ان ياتيها ضد الشبكه بخاتم او بدبله على الاصبع الخنصر مخالفه لهؤلاء وعدم ارتباطه بامر الزواج. طالما جزمنا بان الاصل ماخوذ عن الكفار كان ذلك تشبها محرما. لو ثبت أن الكرفتة كالتميم عند الكفار لما أجازت أنا أكره الكرفتة من أجل هذه الأخبار. لكن موضوع الدبلة أفشل من الكرفتة بكثير. الكرفتة مش ملهاش علاقة خالص بتميمة ونحو ذلك عند الناس اليوم. الناس نرى تلبس الكرفتة من باب كمال الزينة ليست من باب أي اعتقاد. نفس العرق؟ لا سيبه. لا أنا لا أحب الكرفتة لأن ليس لها توظيف في الملابس العربية والإسلامية. ولكن تحريمها هو الذي أجبر عنه. لكن من العلماء من يحرمها فعلا. وأظن أن مرده إلى التشبه. ردها من هذا البيت. ومن العلماء من يظهر يا شيخ مسادي يقول ده من حسن المظهر أو من كمال الزينة. وأنا لا أرى ذلك. الذي أرى أن يتجنبها الأخ المسلم الملتزم. ولكن التحريم لا أستطيع. والله أعلم. يقول ماذا تقول في ذلك الصليب الكافر وزير المالية بطرس غالي أمس تقاطع التلفاز قد شب الشعب المصري كله وقال على أهالي عزبة الرجالة طلع دين وخلفوه. إجرام وكفر فوق كفر والعياذ بالله. وهذا من يعني الجرأة الفظيعة والبداءة. كلمة طلع دين فلان عند الناس معناه أنه يخرجه عن دينه. وملاك الأبنية التي في عزبة الهجابة المخالفة أكثرهم مسلمين فقل خلفوهم مسلمين. فمثل هذا الكلام لو كان له عهد لم تقض عهده به. لأن العزم على إخراج مسلم عن دينه وإعلان ذلك من الكفر الفظيع ومن نقض العهد بلا شك. فالواجب على الحاكم أن يقيم يجعله يعني كافرا حربيا ويقتله على ذلك الواجب شرعا. لا يعذر في ده هادي بقى يقتل شرعا للحاكم يقتله. انا ما اقولش الاخوه يروحوا يقتلوهم، لكن شرعا يلزم. فكان كان يجعل مثل هذا الشخص وزيرا للماليه والعياذ بالله. ثم هذا الكلام كان امام الناس. عايز دي شويه والله لابد ان يحاكم الرؤول الصحيح ان او يعني اللي ينبغي فعله ان تقام ضده دعوه انه خطف الناس كلها وشد الدين بهذه الطريقه جريمه يعاقب عليها القانون والناس كلها شهود عليه. فمثل هذا الكلام اصرار على بقاء ابقائه رضا بما يحصل والعياذ بالله. هذا الامر اقل الاحوال انه بس لابد ان يعاقب، مش بس ان هو يزال من منصبه. الإزالة من موصله ده شيء يسير جدا. كيف يجعل أمينا هذا على أموال الشعب المصري؟ وكيف يجعل هو الذي ينفذ السياسات التي يعني يضعها هو يعني أعوانه؟ مثل هذا الأمر في منتهى الإجرام والعياذ بالله. لابد جريمة شرعا وقانونا، شرعا يسحق عليها القتل. لو كان مسلما لصار مرتدا، ولو كان كافرا معاهدا لانتقض عهده بذلك. لأن الله عز وجل قال وإنك تؤمنهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. ماذا يبقى للمسلمين من كرامة بعد أن يقع مثل هذا الأمر؟ ماذا ينتظرون أكثر من ذلك؟ يعني ماذا ينتظرون حتى يسب المسلمين؟ الإجراءات المباني المخالفة تتخذ ضدها الإجراءات، لأن ذلك متجاوز في اعتداء على مصالح الناس أو نحو ذلك. لكن أن يسب آباء هؤلاء الناس من أجل أنهم خالفوا هذا الأمر، ده أمر جريمة فعليا، جريمة عظيمة شنعاء لا يجوز السكوت عليه. ويعني لا يكفي فقط مجرد طلب إخراجه من الوزارة، ده لابد من يعني أقل شيء إقامة دعوة ضده لياخذ 6 شهور فيه. أقل حاجة، ده عندهم هم تعزيز على ذلك. لا هو شرعا يجب على الحاكم أن يقتله. انت عارف.